شولت بابالا كلي واتا كلي عال مش كيفكم كيف الدروك ليتو الغلا تسيبو الملة من برا الله الله الله الله الله الله من داخل يعلم الله يعلم الله يعلم الله حبيبة باي باي حبيبة باي باي Bye bye, Habiba. Bye bye. صافي العجلة سكرتو تريقي لقيتلكم فل عدياني عزق تملة تحاول تفهم يحطوك في حل سيجارو بلا بلا بلا بلا بلا بلا في قلبي يعمل الله يعمل الله يعمل الله حبيبة باي باي حبيبة باي باي بلا كلي وانتا كلي عال مش كيفكم كيف الدورو بيتو الغلا تسيبو مل من برا الله الله الله الله الله من داخل يعمل الله ويعلم الله